قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز أن تبيع أصل الشيء بعصيره. تأتي إلى الزيتون، والزيتون أيضا كما هو معلوم له زيت، فهل يجوز أن تبيع الزيت بزيتونه أو الزيتون بزيته الذي خرج منه؟ المؤلف لا يقول لا يجوز ذلك، وليس في الحقيقة هذا عند الحنابلة فقط، بل هذا هو رأي العلماء كافة. والسبب في ذلك أن العلم بالمساواة يتعذر، يعني لا يمكن أن تعرف المساواة. وأنتم تعلمون لكي يخلص المرء من ربا الفضل لا بد من أن تعرف المساواة، ولذلك رأيتم قبل قليل ما يتعلق بالساويق والدقيق مع تساويهما، إلا أن المؤلف اشترط أيضا فيهما التساوي في النعومة والخشونة حتى لا يوجد فرق بينهما. إذن أن تبيع العصير بأصله هذا غير جائز. لماذا؟ هناك سبب واحد، هو أنه يتعذر أن تعلم المساواة، لكن أن تبيع عصيرا بمثله فهذا جائز. قال: كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج. والسمسم بالشيرج يعني الذي هو زيت الزيتون، يعني هنا الزيتون له زيت، وكذلك أيضا السمسم يستخرج منه زيت، والآن أصبحوا يستخرجون من الذرة ومن القمح ومن غيرها زيوت كثيرة. فهذا لا نقف عند مورد ما ذكره العلماء، بل كل زيت لا يباع بأصله. والسبب في ذلك هو أن المساواة غير قائمة، متعذرة، غير ممكنة. وإذا كانت المساواة غير ممكنة حينئذ يتحقق الربا، أو يكون الربا محتملا، وكل ذلك لا يجوز. قال: والعنب بعصيره. كذلك العنب إذا عصر، لا تبيع عنبا بعصير عنب، ولا رمانا بعصير رمان، ولا التفاح ولا البرتقال ولا غير ذلك. نعم، لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه. قال: ويجوز لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه. وما في أصله منه، لعل هذه العبارة وستتكرر أيضا في لحم الحيوان مع الحيوان. العصير هذا أيها الإخوة هو مستخرج من ماذا؟ من أصله، سواء قلنا هو من الزيتون أو من السمسم أو من العنب أو من الرمان. إذن يقول المؤلف هنا: هذا العصير ليس كل ما فيه موجود بأصله، لكنه هو موجود في الأصل. تعيد العبارة ليحللها. قال: لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه. لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه، يعني ما في أصل العصير من العصير. نعم. قال: ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ. لأنه هنا التساوي ممكن، ومعلوم بأن هذه الأمور تقوم على ماذا؟ على الكيل. وربما ترون الآن أنها تقوم على ماذا؟ المكاييل. فهناك مكاييل ليس شرطا أن تكون صاعا، ولكن المهم أن يكون المكيال دقيقا، أي الآلة والإناء الذي يقاس به يكون دقيقا. هذا إذا بعت بعضها ببعض. كل الكلام فيما إذا بعت ما يجري فيه الربا بمثله. أما إذا بعتها بدراهم ودنانير أو بسلع أخرى فهذا لا يدخل في هذا الباب الذي معنا. نعم، لا، المطبوخ كان تبيع هريسة بهريسة، يعني هريسة بهريسة مع التساوي يجوز، لكن ما تبيع هريسة مثلا بقمح، لأن هذه رطبة ومطبوخة غيرتها النار، أو تبيع هريسة بنوع آخر مما طبخ، هذا أيضا يختلف، لا بد من التساوي. العلة في هذه الأمور هو أنه إذا تحقق التساوي جاز، وإذا ارتفع التساوي امتنع. اللحم أولا رأينا أنه إذا اختلف الجنس يجوز، مع اختلاف الجنس يجوز، وإذا اختلف الجنس فلا تفاضل، لو بعت لحم جمل لم يطبخ بلحم ضأن فهذا جائز ولا ينظر إلى ماذا؟ إلى التفاضل لاختلاف الجنس، على القول بأن اللحم أجناس، لكن لو قلنا بأن لحم بهيمة الأنعام جنس واحد لا يجوز، ولكن الرأي الراجح أنها أجناس، وسبق أن تكلمنا عن هذا. كذلك لو بعت مطبوخ بمطبوخ من غير مثله لا يؤثر التفاضل إذا اختلف الجنس. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، يعني تكون عندك قطع مجموعة من اللحم، تعلمون اللحم حيوان ذبح وأخذ من لحمه، هل يجوز أن يباع بالحيوان؟ يقول المؤلف: لا يجوز. لماذا؟ لعدم تحقق التساوي، ولأنه جاء في الحديث النهي عن بيع اللحم أو الحيوان باللحم، هذا جاء فيه نص. لماذا لا يجوز؟ هو أن الجهالة قائمة، عدم معرفة التساوي، فهذا اللحم الموجود بين يديك تزنه وتعرفه، لكن اللحم الذي في الخروف أو في البقرة أو في الجمل لا تعرف قدره. ولكن هناك من يورد سؤالا على مثل هذه المسألة فيقال: نحن مر بنا في درس ليلة البارحة أنه أيضا هناك ما يكون من الحيوان من بهيمة الأنعام، هناك أمور غير اللحم التي نعرفها بماذا؟ الكبد والكرش وكذلك الطحال والكلية والقلب وغير والشحم، هذه الأمور لا نسميها لحما. فقد يرد سؤال هنا فيقول: الآن الحيوان يشتمل على عدة أمور ليس على اللحم وحده، إذن لماذا يمنع ذلك مع أن الحيوان يتركب من عدة أمور ليس مقصورا على اللحم؟ فأجيب عن ذلك بأن اللحم هو الغالب فيه، وعلى تقدير هذا القول والتسليم به فإنه يكون بمنزلة مد عجوة ودرهم، يعني مثل مسألة عجوة، مد عجوة يعني تجد أنه لحم ومعه أشياء أخرى، وهذه مسألة مرت بنا. فهل إذا وجد ربوي ومعه غيره هل يجوز أن تبيعه بربوي أو لا؟ هذه مرت بنا هذه المسألة، ورأينا أن الراجح فيها أنه لا يجوز. قال: ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك رحمه الله في الموطأ. سعيد بن المسيب هو من أجلاء التابعين، وهو من فضلائهم ومن كبرائهم، إذن هو لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عندما جاء الحديث عنه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا لأنه سقط منه الصحابي، إذن هذا حديث مرسل، والحديث المرسل ليس بمنزلة الحديث المتصل، ولكنهم يتكلمون عن مراسيل سعيد بن المسيب ويقولون إنها مقبولة، وهذا أيضا منها. نعم. قال: ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه. بيع بأصله الذي هو الحيوان، بيع اللحم المجتمع عندك بأصله، لحم خروف متجمع عندك بعته بخروف، بعته بأصله الذي هو الخروف، لأن هذا اللحم مستخرج من أي؟ من خروف، إذن أصله هو الخروف مثلا، أنا أضرب مثل، وإلا قد يكون من بقر أو يكون مثلا من بعير أو غير ذلك. بيع بأصله الذي هو منه فيه، رأيتم هو منه فيه، يعني هذا اللحم هو جزء من الحيوان، ولكن ليس كل الحيوان، لأن الحيوان كما ذكرنا قبل قليل فيه الشحم وفيه الكبد والكرش والطحال وغير ذلك من الأمور التي مرت بنا. إذن الحيوان يشتمل على لحم وغيره، ولكن الغالب فيه إنما هو ماذا؟ أنه يقصد منه اللحم. لكن لو أن إنسانا باع لحما بحيوان من جنسه، مثلا عنده لحم بعير كثير جدا فباعه ببعير، أليس هناك تخريج لجواز ذلك؟ بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجا فقالوا إن قصد مثلا من شراء البعير باللحم الذي منه، إن قصد من ذلك النفع، أي أنك ما اشتريت الجمل لأجل لحمه، وإنما اشتريته إما لأجل التجارة لتتاجر فيه، أو اشتريته لأجل الحمل عليه أو الركوب وغير ذلك، فقالوا هنا تختلف الغاية وتتنوع المقاصد، فإذا اختلفت الغاية واختلف المقصد جاز، ولكن الأرجح أن ذلك لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم وأطلق ذلك. قال رحمه الله: ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه. الذي فيه منه، ليس الحيوان كله لحم، يعني فيه أي في الحيوان من هذا أي اللحم، أي في الحيوان لحمه. قال: فلم يجز كالزيتون بالزيت. كما أنه لا يجوز لك أن تبيع الزيتون بزيته الذي عصر منه، كذلك هنا. قال: وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكر، لأن الجنس اختلف هنا. نعم، ولكن شرطا يكون الحيوان الذي يشتريه باللحم مما يجوز اقتناؤه، يعني لا يكون ممن لا يجوز اقتناؤه كالخنزير أو الكلب، والكلب تعلمون أنه مختلف أيضا في ثمنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن ثمن الكلب خبيث، وأيضا كسب الحجام خبيث. قال: وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله، وقلنا هما جنس واحد لم يجز وإلا جاز. هذا ردنا المؤلف إلى أصل الكلام في الحيوان. عرفتم هناك ثلاث روايات في المذهب. القول الأول بأن بهيمة بأن الحيوانات التي تؤكل كلها جنس واحد. ثاني بأنها أربعة أجناس: بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا الطير والسمك والوحوش، هذه أربعة. الرواية الثالثة والتي رجحناها أنها أجناس كثيرة، ولذلك بهيمة الأنواع تتنوع، فالإبل جنس ويدخل تحته أنواع، والبقر جنس ويدخل تحته أنواع، والغنم الضأن جنس ويدخل تحته أنواع، والغنم جنس ويدخل تحته أنواع. فعلى قول المؤلف، على القول بأنها كلها جنس واحد، ما في فرق بين أن يكون اللحم من مثل هذا الحيوان أو من غيره لا يجوز. وعلى القول باختلاف الأجناس يجوز أن تبيع مثلا لحم الجمل بخروف، يعني تشتري به خروفا لاختلاف الجنس.